الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمده المفتين، وندخل اليوم في كتاب السلم. والحمد لله من الله علينا، وانتهينا من كتاب البيع أو البيوع، وندخل الآن في كتاب السلم. وقول المؤلف كتاب السلم، ويأتي السلم أو السلف لأنه يأتي بمعنى واحد، سلما قيل سلما أو قيل السلم أو قيل السلف، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وقيل سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، كما سيأتي معنا من شروطه، لابد من تسليم رأس المال في المجلس. وقيل ثم سلفا أيضا لأنه يقدم فيه في الـ الـ يقدم رأس المال ويؤخر فيه المبيع أو المثمن بذلك أيضا. و قلنا يأتي بمعنى السلف وهو لغة عراقية، والسلم وهو لغة حجازية، ولأن الاثنين يأتوا بمعنى، يعني ممكن تقول إن السلف أعم من السلم أحيانا، لأن كتاب السلم على الاقتراض، على أن السلف يأتي بمعنى أعم، يراد به معنى الاقتراض ويراد به معنى السلم الذي سيأتي معنا في نوع من أنواع المعاملات. الرابط ما بينهما أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. وقال ابن عمر أنه كان يكره أن يقال سلم، يرى أن السلم من الإسلام، فالإسلام لا يكون إلا لله، فكأنه يعني هذا ضمن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة، أن يمتهن في غير الطاعة ويجعل في باب المعاملات، فأراد أن يصون ذلك، فكان يكره ذكر السلم وكان يقول بالسلف. وواحد الاثنين سلما أو سلفا يعني لا إشكال فيه. وقلنا بأن الأصل في مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب من قوله تعالى في آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس في تفسيره للآية رضي الله عنهما: المراد به السلم، المراد بهذه الآية السلم. والشافعي قال المراد فيها كل دين، سواء كان سلما. ولذلك احنا قلنا الدين أعم من السلم، السلم نوع من الأنواع، لأن فيه كما سيأتي معنا بيدفع رأس المال في المجلس ويكون المثمن دينا في ذمة البائع، لابد أن يوفيه طبقا للوصف الذي اتفقون عليه. أما في السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكانوا أهل المدينة يسلفون الثمار في السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على السلف، لكنه قد بيّنه بالكيل وبالوزن، ما يكال وما يوزن، وأيضا بالأجل، وهذا كل هذا في الشروط التي سيذكرها المؤلف. وأما الإجماع فأشار إليه الشافعي في الأم، قال: والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته. يعني هنا يريد أن ينقل بأنه لا خلاف من أهل العلم على مشروعية السلف السلم، وإن اختلفوا في بعض الشروط كما سيأتي، لكنه في مشروعية السلم لا خلاف من أهل العلم فيه. والمذهب عندنا بعض الوجوه يقول، أو وجه آخر يقول، هو عقد غرر جوز للحاجة. وبعض وهذه طبعا ليش قالوا غرر؟ لأنه كما سياتي معنا بيع موصوف في الذمه مش ليس موجودا، فاحتماليه الغرر تكون فيه لان المبيع غير موجود وقت العقد. ثم عرفه قال هو بيع موصوف في الذمه. اذا ما معنى السلم؟ هو بيع موصوف في الذمه. وموضوع ما لكن هنا ممكن نقول بيع موصوف في الذمه ببدل عاجل، يعني المبيع موصوف في الذمه مش موجود، ببدل عاجل يعني الثمن لابد ان يعجل في المجلس كما سياتي معنا. وقال بيع موصوف احترز به عن القرض، لان القرض لا يوصف ليس يذكر صفاته. نعم. ثم قال بيع موصوف في الذمه، وهنا لابد ان يقع بلفظ السلم، لان هو مع انه قال بيع موصوف في الذمه لكن لابد ان يقع كما سياتي معنا بلفظ السلم، والا لو جاء بلفظ البيع فلا يكون سلما، سيكون بيع، لانه هيكون بيع موصوف وليس سلم. لذلك هو المقصود هنا يقول مثلا اسلمت لك، اسلمت 100 طن من التفاح مواصفات كذا وكذا ب10,000 جنيه مثلا، يبقى قال اسلفت او اسلمت، لابد ان ترد الصيغه او بعت لك 100 طن من التفاح مواصفاته كذا سلما، فلابد ان يذكر سلما في الصيغه عند البيع حتى يكون سلما، والا لو لم يذكر السلم سيكون بيع. وهنا في فارق، في فارق طبعا ليس محله الان نتكلم عنه، لكن هيكون بيع موصوف في الذمه ولن يكون سلما، لان السلم له شروط. لو قال بيع ولم يقل، لم يصرح بالسلم، على ان مش تسلمني، لا لا لا، هم يذكر بس صيغه السلم، ممكن يقول له بعتك او اشتريت منك سلما، او اشتريت وسلما، شراء اشتريت منك سلما 10 طن من التفاح بمبلغ كذا، او بعتك الثاني يقول بعتك سلما 10,000 طن مثلا من الاسمنت مقابل كذا. لا انا اعطي له الثمن، ما يهم الان اللي اعطيه في المسجد طبعا الثمن، المثمن موصوف في الذمه ما هو اصل السلم، لكن احنا كلامنا ان لو لم يقل، لو قال بعتك مثلا بعتك موبايل مثلا مواصفات كذا وسكت هيبقى بيع موصوف في الذمه، لكن لو قلت بعتك سلما موبايل مواصفات كذا كذا يبقى ده بيع سلم. يختلف في بعض الشروط. لذلك هو يقول هنا بيع موصوف في الذمه اذا وقع المراد، اذا وقع بلفظ السلم. ممكن يقول اسلمتك من الاول، خلاص اسلمتك المليون مقابل 10 طن من التفاح، او بعتك سلما اشتريت منك سلما، المهم يذكر صيغه السلم، وسياتي الكلام تفصيلا بعد ذلك. فقال هو بيع موصوف في الذمه يشترط له ان القرض ليس موصوفا. القرض لما بقرضك شيء مش هقرضك شيء موصوف، لابد اقرض عين. فهو لما بيقول بيع موصوف في الذمه، يعني انا لما اجي اقرض ما بقرضلكش بذكر صفات. طيب قال يشترط له مع شروط البيع. تذكر شروط البيع، يريد ان يقول ان في هداتي معنى الان شروط في السلام يضاف اليها ما قبل من شروط البيع اللي هو قدره على التسليم، ثم سياتي انتفاء الجهاله يكون طاهرا ويكون منتفع به الى غير ذلك من شروط التي قدمت في اول كتاب البيوع، سيضاف اليها شروطا مع السلام، لكن يستثنى منها فقط عدم الرؤيه. يجوز للأعمى أن يبيع سلما، ما احنا قلنا في البيع عندنا لا يجوز للأعمى أن يبيع أو يشتري لأنه لا يرى، عندنا الرؤية، لكن هنا قالوا يستثنوا عدم الرؤية. ليش قالوا يستثنوا عدم الرؤية من الشروط السابقة؟ لأن للأعمى أنه له أن يبيع سلما أو يشتري سلما على الوصف أصلا. نعم، لأنه أصلا ما يحتاج للرؤية، سيوصف فقط، ممكن يوكل من يقبض عنه برؤية أصلاً. تمام؟ طيب فقال يشترط له في البيع شروط. احدها اول شرط من الشروط، في الغالب هم 6 شروط سيذكرهم طبعا سيطول بنا الكلام، لكن يتكلم عن احدها طيب تسليم رأس المال في المجلس. لو نظرنا للسلم هو بيع موصوف في الذمة، يعني الشيء المبيع غير موجود سيسلم كما سيأتي معنا في أجل معين، سواء كان حالا أو آجلا أو له أجل، لكنه البيع المثمن غير موجود دينا. فهنا لذلك حتى لا يكون الغرر مضاعف، لأن لا شك أن المثمن عندما لا يكون موجود فيه نوع من الغرر، إن كان الغرر يرتفع بذكر المواصفات كما سيأتي معنا، أنك بتذكر مواصفات الشيء اللي بتشتريه سلما، ممكن أشتري موبايل سلم أقول له أنا أريد موبايل مواصفات كذا كذا كذا كذا هو مش موجود، أو أشتري مثلا فاكهة سلما، أو أشتري قمح سلما، أو أشتري أي شيء مضبوط الوصف كما سيأتي معنا سلما اللي هو غير موجود، هذا بيكون فيه غرر وإن كان الغرر ارتفع بذكر المواصفات. فاشترط الشرع حتى لا يكون الغرر على غرر أن يكون الثمن مدفوع في المجلس كله. ليش؟ حتى لا يكون كالئ بكالئ، لأن الآن لو قلنا بأن المثمن دين، وأيضا لو قلنا بأن رأس المال أو السلة اللي هو المبلغ الثمن دين، يبقى أصبح بيع دين بدين، كأنه بيع كالئ بكالئ. فلذلك هنا قالوا لابد من تسليم رأس المال في المجلس. نعم، هنا سنتكلم عنها، أنه قلنا الآن هو لو عقد أولا ولم يسلم رأس المال، يعني عقد أولا قال أنا أشتري منك هذا الهاتف مثلا، أو أشتري منك 10 هواتف بمواصفات كذا ب10,000 جنيه، عقد البيع السلم لكنه لم يسلمه، وقبل الافتراق من المجلس سلمه المال عينه، هذا يصح أصالة. المفترض أنه لو كان قيمة العقد 10,000 يسلم كله قبله رأس المال بالكلية، لا يبقي منه شيء. طيب لو سلم بعضه، سلم 5,000 ولم يسلم 5,000، والعقد كان على 10,000 مثلا، هاب أنه 10 جوالات والواحد ب1,000 يبقى 10، فالآن هو سلم 5. طيب قلنا الآن ما حكم ذلك؟ قول بطل العقد بالكلية، والصحيح عندنا أنه يفرق، صح في 5 وما يقابلها، وبطل في ما لم يدفع وما يقابله، لكن التصحيح هذا على الخيار للمشتري، إن قبل يمضي البيع وإن لم يقبل فيرد، هذا إن لم يدفع بالكلية، لكن الأكيد أن ما لم يدفع بطل فيه العقد، تبقى الذي دفع قيمته، فإن هل يصح فيه أم لا على الخيار للمشتري في ذلك أصالة. ذلك وقال أحدها تسليم رأس المال في المجلس. نعم تفرقة بذلك أيضا، لأن عندنا قول أو وجه، عند البصريين قالوا ينفسق العقد في الجميع، عند البغداديين قالوا يصح فيما قبض مقابله وينفسق فيما لم يقبض مقابله، والثالث قالوا يبطل في مقابله ما لم يقبل ما لم يقبض، وفي الباقي قول تفريق الساق، وده الثالث هو اللي فيه قوله، يعني ايش يقصد؟ انه على الخيار افرق او لا افرق، يرجع فيه للمشتري يقبض فيه. فلو اطلق قال فلو اطلق، يعني قال اسلمت اليك دينارا في ذمتي، قالوا لك أنا أسلمت لك في العقد مثلا دينار في ذمتي، ثم عين وسلم في المجلس جاز، وده اللي قلناه الآن، يعني هو قال له أنا هشتري منك هذه البضاعة موصوفة ب10,000، اتفقوا، وقبل المفارقة المجلس عين له المال أعطاه إياه. الأول قال له المبلغ لكن ما أعطى شيء، قال لو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز، قالوا لأن المجلس حريم العقد، يعني أدخلوا المجلس مع العقد، جعلوا كأنه حريم للعقد، إذا يعني لا يشترط عند الاتفاق أنه يسلمه، لكن المهم أن عند انفضاض المجلس لابد يكون سلمه. واضح؟ ساعة يعني ما قالش له سأسلمك الآن أو سأسلمك، أطلق سكت. قال قال يعني أنا أشتري منك سلما بدينار، وما قال له أين الدينار، أطلق هنا ما لم يعين له الدينار، ما قالوش الدينار أهو تمام، لكن ثم عين بعد ذلك قال له هذه فلوس. أول حاجة قال اشتريت منك سلما الجوالات ب10,000، فين ال10,000؟ ثم قال ثم عين، قالوا قبل ما ينتقل من المسجد قال هذه ال10,000 أصالة تمام. قال هنا ايش جاز، ليش اعتبر المجلس حريم العقد؟ ولو احال به، حال ايه راس المال وقبضه المحالف المجلس فلا. انتبهوا عشان دي ممكن يقع فيها. قال له انا اشتريت منك سلما مثلا الجوالات وسادفع لك بعد دقيقتين وبعد 5 دقائق كل المال عندك، ده أجل أم لا؟ فلما أخذ بعد 5 دقائق كأنه أخذ بعد أجل، قالوا هذا لا يصح، لأن الأصل عندنا رأس المال حال. يعني لو قال ذاك هو بيقول لو أحال به يعني جعل له أجل حالا حتى لو 2-3 دقائق، قال له يعني بعد 2-3 دقائق فلا يصح. لكن لو أطلق قال أنا هشتري ب10,000 وسكت لم يحيله، واول لما في الماء اعطاه يبقى هذا ليست هذا هذا لم يحيله على اجل. اذا حتى لو الاجل كان احال عليه قليل ما يصح عندنا، لابد ان راس المال في الحال. في الحال يعني معنى في الحال انه ما ما يضرب له اجلا، حتى لو الاجل ده بعد ربع ساعه بعد نصف ساعه بعد 5 دقائق ما يصح، حتى المهم ما يؤجله باجل، ما يقول له بعد ربع ساعة يأتيك المال بعد 5 دقائق ما يقول. هو الآن هو في المجلس السمقام قال له أنا أشتري منك ب10، ما تأتي ل10 يعطي ال10. لكن لو أحاله زي هو قال إيه، ولو أحال به يعني أحال برأس المال وقبضه المحال في المجلس فلا، حتى لو الأجل 2-3 دقائق، لأن الأصل أن رأس المال يكون حالا ما يكون فيه أجل، فالسلم لابد ذلك. طيب ولو حاله بشيء آخر، بمعنى هم إن زيد حالة تانية في نفس المعنى غير اللي أنا قلتها، زيد اللي بيشتري من عمرو ب10,000، فمفروض اللي يشتري من زيد يدفع، زيد اللي عليه يدفع 10,000 في المجلس، فقال له اذهب إلى أحمد أحيلك على أحمد لي عنده 10,000 يدفعها لك مقابل السلم. فذهب في نفس المجلس وأخذ 10,000 لا يصح. ما هو ليش بقى في أحالة؟ هنقولها. ولو قال لو أحال به يعني لو أحاله على غيره ليأخذ منه رأس المال ولو قبضه في المحال في المجلس، يعني في نفس المجلس قبضه منه، قالوا لا يصح. ليش قالوا لا يصح؟ لما أحمد دفع المال دفعه عن ماذا؟ عن سداد دينه لعمر لزيد، زيد اللي ليه مال عند أحمد، فلما أحال زيد عمر إلى أحمد، أحمد سدد عن إيش؟ عن دين أحمد، ولم يسدد عن رأس مال السلم، ذاك قالوا لا يصح. أحمد لما سدد عن دينه، وفاء دينه لزيد، ما سدد لرأس مال السلم، فقالوا هنا لذاك وقال وقبضه المحالف المجلس فلا. ولو قبضه وأودعه المسلم جاز. طبعا احنا عندنا المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه، المسلم اللي هو المشتري والمسلم إليه البائع، تحفظوه، والمسلم فيه المثمن أو الشيء المثمن فيه. فلو قبضه، لو راح قبض هذا المال من أحمد وأعطاه للمسلم ثم المسلم أقبضه إياه في المجلس صح. فهمتم؟ طيب، ويجوز كونه دلوقتي رأس المال، إما يكون يعني قبض رأس المال وأودعه المسلم جاز القبض المحال، راح خدها، راح زيد أخذ المال، عمرو أخذ المال من أحمد وأعطاه لزيد، ثم زيد أقبضه في المجلس، فهنا يعني أخذ المحال المال وأقبضه ثم أعطاه إياه، صح ذلك؟ أيوة، المهم أنه قبض المال وأودعه للمسلم، والمسلم هو اللي أعطاه إياه، فأصبح الآن مدفوع من قبل المسلم على السلم، ولا إشكال أنه هو يأخذه من أحمد بأي بوكالة زي كما تقول بأي شيء، ليس هذا المبحث. المبحث أنه أخذ المال فأعطاه للمسلم، فالمسلم أقبضه إياه، فأصبح ذلك يجوز، بخلاف الأولى لو راح أخذ المال من أحمد مباشرة فأحمد دفع عن دينه وليس عن رأس المال السلم. نعم، خلاص، ما هذه واضحة. ويجوز كونه رأس المال ده ممكن يكون نقد أموال فلوس، أو قد يكون عرض من عروض التجارة، يعني أيضا يعني يشتري مثلا سلم، مثلا قمح مثلا بسيارة مثلا، وقد يكون منفعة، رأس المال منفعة، يعني الآن أنا أريد أشتري منك 100 طن مثلا أسمنت أو حديد سلما، فأقول لك قيمتهم أنك تستنفع بالقصر اللي عندي لمدة عام إيجارة، يعني تأخذه منفعة، أو أعطيك العبيد اللي عندي، عندي 10 عبيد تأخذهم لمدة عام تخدمونك ويفعلوا تفعل ما تريد. جعلت رأس المال هنا منفعة، أنك استنفعت بعبيدي، بقصري، بسياراتي، بدوابي. فهنا لذلك يقول ويجوز كونه، أي رأس المال، منفعة، سواء بقى دي كانت دارا، عبدا، سيارات، أي شيء، يعني ممكن تكون ثمنا لرأس المال، المنفعة تكون ثمنا لرأس المال. كيف تقبض؟ عندنا رأس المال لابد يقبض في المجلس، صحيح؟ طب المنفعة كيف تقبض؟ أخلي بينك وبين العين، أقول لك مفتاح القصر هو معك، القصر لمدة عام مقابل يبقى أنا أقبضتك القصر أو الدار أو العبيد، معك العبيد أهو، خلاص كده أقبضتك رأس المال. هو طبعا أنت بتاخد المنفعة، أنت لم تتملكهم، لكن منفعتهم تصح أن تكون رأس المال. بالسلام. إيش؟ نعم، لأنه قالوا لنا تقبض بقبض العين، لكن هو مهم قبض الحقيقي، لأن إحنا عندنا رأس المال هنا لابد يقبض في المجلس، وبالتالي لابد أن يقبض في المجلس أصلا. طب لو جعل رأس المال تعليم، أنا قال أن أنا أريد منك 10 جولات، أنا رأس المال قال لك تعلمني كتاب المنهاج كاملا، أو تعلمني تحفظ القرآن، تعلمني القرآن مقابل أن أنا يعني رأس المال أنك تحفظه القرآن، تعلمه سورة، تعلمه كتابا أصالة، فلابد بقى تسلم نفسك له، تقول له أنا جاهز، أنا الآن سلمت نفسي لك، أعلمك سورة هذه أو الكتاب هذا، فهذه لأن هنا النفس بقى، ده مش الدار ولا الشيء، هذا تسليم النفس أصالة، وهذا يصح أن يجعل رأس المال تعليم، سورة من القرآن، كتاب من كتب الشريعة، يعلمه الكتابة، يعلمه القراءة، أي شيء، فهنا يكون القبض كيف؟ بتسليم نفسه، يقول له أنا جاهز، أنا معك الآن، سلمت نفسي لك، أعلمك في الوقت الذي تريده. أصالة. عفوا؟ يعني هو مثلا علمه كتاب معين على 10 حلقات اليوم كده، هو سلمه نفس الحلقه لسه اليوم اللي بعده يبقى فيه، يعني عايز اقول جزء من راس المال مش المال كله. ممكن يكون انت عملت حلقات ليه، خلينا يبقى هي كانه هيسلمه جلسه واحده، يعني الاتفاق على شيء اللي هيشتريه منه جلسه واحده. وممكن يعني يتفق يقول له الجلسه قدام جهاز موبايل، الجلسه الثانيه كل مره له موبايل، فهو بيشتري منه هكذا، لا اشكال يعني. نعم. طيب. قال وإذا فسخ السلم، هب إن السلم فسخ لأي سبب، العقد السلم، طيب لما فسخ عقد السلم فيه ثمن دفع من المسلم للمسلم إليه، صحيح؟ قال ماذا سنفعل بذلك؟ قال وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه. هاب إن أنا أعطيتك السلم كان سيارة، رأس المال السلم كانت سيارة، وأسلمتك في تفاح فهلك لأي سبب، فسخ العقد، ما فيش تفاح موجود في القرية، الزمن جاء ولم يستطع على التسليم، أي سبب من أسباب فسخ السلم كما سيأتي معنا، ففسخ العقد. طب السيارة اللي أعطتها لك الآن موجودة، قال باق لابد استرده بعينه، لابد أن يرد المسلم إليه، المسلم إليه، إلى المسلم الثمن، وليس له إبداله إن كان معينا في العقد، خلاص عين في العقد هذه السيارة ليس له أن يبدله، لأن الثمن المعين كالمبيع. طبعا دي في السي المعين، وإلا ممكن يدفع له 10,000 جنيه، ما هو الورق مش هو نفس الورق، مفيش فرق في الجنيهات، خلاص هيرجع له 10,000 جنيه للثمن. واحنا مش قلنا بأن رأس المال قد يكون منفعة وقد يكون عرضا من وقد يكون نقودا، النقود لا إشكال فيها لأن هي مش معينة، لكن المعين هو الإشكال. لو كان الثمن معين، سيارة، شقة، عبد، دابة، وهو باق قال استرده بعينه، مثله مثل المبيع لو كان فيه عيب يرده بعينه أصالة أيضا، يبقى الثمن المعين كالمبيع. وقيل للمسلم إليه، للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد. مش احنا قلنا انه ممكن يقول له عند العقد اولا، يقول له انا هشتري منك سلما العشرة طن بسيارة كذا، عنده سيارات، بسيارة مرسيدس، اول شيء قال له سيارة مرسيدس، او قال له دينار 10 دنانير ذهب فضة ذهب ناس، ثم عينها في المجلس، قال له هي الدنانير هي السيارة هي، تمام. المعتمد ان لابد يرد العين لانه عين له. قول ثاني قالوا لا نفرق، لو أطلق في العقد وعين في المجلس فله أن يرد غير العين، لأنه في العقد كان على الإطلاق وعين في المجلس، ولأن العقد لم يتناول الشيء المعين اللي هو رأس المال فله أن يرده بدلا عنه، لكن الحق الصحيح المعتمد قالوا لا يرد، سواء كان أطلق في العقد وعين في المجلس أو عين في العقد فلابد أن يرد الشيء الثمن المعين نفسه ولا يبدله، ما دام انتبه قال باق، لأنه قال ورأس المال باق استرده بعينه. ماشي؟ مش هتريد تفك ولا أنا أكسبتها أكسبها مش هتريد ظهر كده. نعم بدأ سألنا فيه ولا إيه؟ إيش؟ بدأ 10 دنانير لا لا لا ما دام بدلا عنه يعني ما قيمته 10 دنانير خلاص 10 دينارات ده يبقى مثلا كان 100 مثلا دينار ده بدلا عنه. ايوه بدل، يبقى مش هو بس يكون نفس قيمه ده اكيد هيبقى بقيمته لكن احنا بنقول بدلا عنه، لكن احنا بنقول لا ما دام باق يرد، لانه هو بيقول هنا ايش لما قال باقي احترز عن اذا تلف وكان مثليا هيرد بالمثلي، يعني هاب ان هو السياره دي كانت جديده ولفات السياره زيها موجوده في المصنع، دلوقتي السياره ممكن تقول مثلي لو جديده، طبعا لو مستعمله مش مثلي، لكن لو جديده مثلي، ولو جاب له هاتف كان جوال موبايل هيجيب له مثله ايضا لا اشكال في ذلك، ثوب عده اثواب مثلي، طب هياتي ببدري لو اختلف، لو لم يكن مثلي لابد ياتي بالقيمه، يقوم وياتي بقيمته، عربيه مستعمله وتلفت، الثمن راس المال كان عربيه مستعمله تلفت، هياتي له منين من مثلها الان؟ هيضطر يقومها. بس تمام. طيب قيل للمسلم وقيل للمسلم اليه رد بدليه ان عين في المجلس دون العقد. طيب انتوا معايا على النت ولا في؟ لو السبب ان هو علموا القران وعملوا 10 حصص في اللغه العربيه او نعم واجب عليه ان هو يبدا اول مثلا حصه او محاضره للقران في المجلس نفسه ولا ممكن يخطئ؟ لا هو احنا قلنا ان هو يسلم نفسه هو، يبقى ده سلم راس المال خلاص، قال انا جاهز انا معاك اهو انا معك الان نبدا. ما دام سلم نفسه يبقى خلاص اقبضه كده، ما دام سلم نفسه يبقى اقبضه وصلت. طيب معي، قال ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. طيب هنا رؤية رأس المال حقيقة المفروض هنا أن يقصد المعين. طبعا هو في فارق بين بين بين المال المثلي والمال المتقوم. يعني أنا الآن قلت لك أنا سأشتري منك بعشرة آلاف نقود جنيهات، مجرد إن إنك المثلي هنا خلاص رؤيته لا تفيد في شيء، المهم تستلمه. لكن رؤية رأس المال هنا المتقوم هذا اللي هو مثلا سيارة مثلا، فأقول لك أنا هنا ده الأهم إنك ترى رأس المال اللي أنا بدفعه لك. لذلك وقال ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. وعندنا قول ثاني قالوا لا، لابد من ذكر القدر والصفة. طب ليه؟ قالوا ممكن إن يحدث إن رأس المال هذا يتلف، فلا يدرى هيرجع عليه بإيه. فلو كان محكوم بالصفة والقدر هيرجع عليه، وده أوجه حقيقة. لو تلف رأس المال إن لم يكن معروف قدرا وصفة كيف سيرجع فيه؟ طبعا هو ده بيرجع عندنا، لأن السلم كما سيأتي فيه سلم حال وسلم مؤجل. السلم المؤجل اللي هو بيستلم فيه المبيع متأخر، والحال اللي يستلم فيه المبيع في الحال، المبيع نفسه يستلمه في الحال. وده خلافا للمذاهب الثلاثة الشافعية، هم اللي انفردوا بمسألة بجواز السلم الحال، وسيأتي معنى الكلام فيه. يعني انه يجوز ان يكون سلما في الحال، بمعنى تقول سأسلمك الموبايل، انا اريد موبايل، اسلمك الموبايل مواصفات كذا كذا، وقلت سأسلمك الان. يعني انت بتريد مواصفات سأسلمك السلم حالا الان، يعني المبيع حالا ورأس المال سيكون حالا. طب طب خلونا بس، لان يعني سنتكلم فيها ان شاء الله، بس نضبطها الاول. فنقول هنا منها عشان تبقى فاهم الفرق سريعا كده، يعني ممكن في البيع اذا لم يكن موجودا المشتري يهرب منك، يعني ما يشتريش يمشي. لو قلت له السلعة مش موجودة الآن هجيبها لك وقتي، فهو ممكن ما ينتظرك. لكن لو قلت له ان السلم انا خلاص الوصفة هكذا كذا وادفع لي الآن سأتيك به الآن، يبقى خلاص انت الآن تم العقد، ما ذهب منك المشتري. المهم ان السلم الحالي انك ستسلم المبيع حالا، وده محل خلاف بين يعني الشافعية فقط اللي اثبتوه، لان الاصل الجمهور قالوا لا يجوز السلم الا اجلا. قالوا ليش؟ الحديث اشتروا زلم الحديث، قالوا من اسلف في كيل موزون او وزن كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. الشافعي ردوا قالوا لا، الحديث ليس فيه دلاله على وجوب الاجل، هو فيه دلاله على عدم جهاله الاجل، لكن ليس دلالة على أنه لابد أن يكون آجلاً وليس حالاً. لكن لو قلت لك الآن سأسلمك الهاتف مواصفاته كذا كذا كذا على أن تعطيني الآن وقلت لك أعطيك الآن، يبقى يجوز إن أنا تعطيني مواصفاته وأعطيك الآن ويكون سلما وتدفع رأس المال كاملا في المجلس مثلا. فهنا قالوا لو كان السلم حال يكفي رؤية رأس المال في المجلس ولا يحتاج إن أنا أعرف القدر، ليش؟ لأن المعاملة ستتم الآن، رأس المال موجود والسلم حال، فأنا لا أحتاج أعرف القدر والصفر. لكن قالوا لو السلم مؤجل، هنا يأتي الخلاف بين الوجهين، إن لو أنا لم أعلم قدر وصفة رأس المال ولو حدث تلف لن أعلم ما الذي سأرجعه أو الذي أخذه. ذلك الراجح والله أعلم في ذلك أنه أن لابد من معرفة قدر رأس المال أيضا وصفته في الرجوع، وإن كان الأظهر عندنا في المذهب الرؤية تكفي. ومشروط رأس المال المال تكفي تجعل الفسق ايش؟ رؤية رأس المال تكفي، الكلام ده راجع عائد على الفسق، يعني عند الفسق ورد العين رؤيتها تكفي؟ لا ما جبناش، هو ده مش عائد هنا، هو بيتكلم على انك من ضمن الشروط رؤية رأس المال، يعني رؤيته هو طبعا سيفيد لو احنا قلنا بقى في مساله الخلاف لو حدث التلف، مش الفسخ، حدث التلف لراس المال كيف ارده وانا لم اعرف قدره ومواصفاته، وهنا جاء الخلاف في الاوجه. يعني هو من الشروط ان رؤيه راس المال، انك ترى راس المال اللي كنت ستدفعه. ذلك بعدين قال لو كان متقوما مشاهدا فلا يشترط معرفته على المذهب، يعني هو متقوم ومشاهد خلاص مش لازم اعرف تفاصيله. وقيل لقولنا اللي قلناهم الان لو كان السلم حال ولا كان السلم مؤجل، يعني هو مش مساله انه عشان الفسخ يا احمد، هو المهم ان راس المال يعرف، عشان لو تلف ما هو لو السلم حال خلاص هيسلم ويستلم، لو سلم مؤجل هياتي وقت للتسليم. طب هاب ان خلال الوقت ده تلف رجل فسخ زي ما انت بتقول بقى، يعني لم يسلم وتلف راس المال اريد ان يرجع، كيف سيرجعه؟ نعم. اشمعنى السلم قال رؤية رأس المال تكفي؟ ما هو نفس فكرة البيع، أنا بقدر أشتري حاجة بغض النظر أخدها إمتى، بدفع لحضرتك فلوس عشان أشتري حاجة، لو سلم هاخدها حاجة بعد فترة، لو بيع هاخدها حالا. بالعكس هم قالوا كثمن المبيع، حتى في المبيع هم قاسوا المبيع على السلم، يعني أنت أحسن قاسوا المبيع على السلم أو السلم على المبيع، قالوا في المبيع يكفي إنك ترى رأس المال. قدامك ايه السياره اللي هشتري لك بيها، قدامك ايه قدر خلاص قدام والمبيع، فقالوا كذلك السلم، هم قصوه على المبيع. طبعا كثمن المبيع، في المبيع يجوز لانه اصلا هو مفيش فيه اجل خلاص، لان هو قالوا هو الاشكال فين، لو تلف راس المال كيف سترده، وده لا يكون في المبيع لانه مبيع حالا بيكون. نعم. القولين هذا في رأس مال المثل، ولو كان المتقوم مشاهد فلا يشترط معرفته على المذهب، وقيل القولين لكن هو المعتمد لا يشترط أصلا. إلا أن يكون نقدا فلوس، فهنا النقد ليس فيه معرفة صفة. يعني لا، بس هو يعني لو قلت سؤال المثلي بيقول في دائما في المتقوم، لكن في النقد بيجعلوها كده، يعني إلا لو كان في البلد أكثر من نقد لابد يعين، لكن لو نقد واحد في البلد هو الغالب يبقى هو نقدا واحد. طيب هذه كان الشرط الأول في مسألة رأس المال في السلم، تمام. هندخل على الثاني معي ولا النت؟ لا احنا لسه بدري سلاش. تقريبا قال الثاني كون المسلم فيه دينا، قلنا بيع السلم بيع موصوف في الذمة. طب قال هنا وهنا في اشكال، ايش الاشكال؟ ايش؟ لا يا حبيبي مجل، ما قال المسلم فيه، أصبح رأس المال أول شرط قال رأس المال يدفع مقدما في العقد، فانتهينا. هو بيقول لنا المسلم فيه دينا، ده بيشترط إن المسلم فيه دينا. هو حقيقة إيش فيه؟ طيب قول، طب جاوب، مش هتجيبها أبدا. لكن ماشي، حاجة سألها زي إن هو بيدفع قضاء لدين، وفاء لدين، وليس لمقابل السنة في مثال زيد وعمر. لا لا لا، هي مش كده خالص، سيبك. لا مش هتجيبها. ايش يا جماعه؟ استنوني بس، مش هتجيبوها. اصل هي مساله ده في اللفظ فقط، مش مشكله. يعني هو الاشكال انه جعله شرطا، هو قال مش دي شروط كون المسلم فيه دينا. فقالوا اصلا حقيقه العقد ان هو بيع موصوف، يعني في الذمه، في الذمه. فالسلم والسلف والسلف موضوعان ليش؟ للدين. فهنا ماشي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا الثاني كون السلم فيه دينا، المسلم فيه دينا. الإشكال هو بعد المؤاخذة على أنه جعل كون المسلم فيه دينا شرطا من شروط السلم، مع أن أصل حقيقة عقد السلم أو السلف هو وضعوا أصالة لأن هو موصوف الذمة يعني دين، فأرادوا أن يقولوا كأنه الدينية داخلة أصلا في حقيقة السلم، فكيف تشترط شرطا هو أصلا داخل في الحقيقة؟ حقيقة السلم فيه الدينية وهو جعله شرطا. هنا كان اللمز في المسألة يعني بعضهم قال إنه كأنه أخذ الشرط بمعنى الركن فتكلم عنه كأنه من أركان من الركن، والبعض قالوا ذكره لأن لابد من الكلام فيه لأن هناك أحكام مختصة بمسألة أن يكون المسلم فيه دين، يعني هو ليس المقصود به شرطا بالشرط الاصطلاحي، وإلا هو أصل طبيعة العقد هو أصلا لابد أن يكون المسلم فيه دين، فلماذا يشترط؟ وما سمي سلما أو سلفا إلا أنه بيع موصوف الذمة. فهذه يعني اللمزة في المسألة أصالة. قال ولا فلو قال أسلمت، انتبهوا بقى، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، قالوا فليس بسلم، قطعا ليس بسلم لانتفاء الشرط. أين الشرط؟ الدينية، الدينية ليست موجودة، الدينية وفي مانع بقى يعني. لا، قال هو قال اللفظ أسلمت، دي الإشكال، فجعلوا اللفظ سلم، لكن قال أسلمت إليك هذا الثوب، فعلا الثوب موجود في هذا العبد، أيوة الثوب في هذا العبد، يعني العبد دوت هو المسلم، هو المسلم هو المثمن هو المبيع، والثمن الثوب، فعين الثوب، طب ماشي، وعين العبد الثوب، الثوب مش مشكلة ان الثوب الثمن، هو اسلمت بعتك كان اليك هذا الثوب، يبقى لو قلت الثوب هنا يبقى الثوب هو المبيع في هذا العبد، والعبد الثمن، فليس بسلم. ليش؟ لانه مفيش دينية. ذلك بعد ما قال هنا كون المسلم فيه دينا ثم ذكر المثال هذا، يبقى هو يبين لك الفرق بين السلم وبين المبيع المعين. يعني فعش تقول له أنا بعت لك السيارة هذه سلما، لأن أصل بيع السلم المبيع موصوف في الذمة مش موجود، وسيسلم في وقت معين ولو مواصفات، فلو عينت، وهي دي أصلها، يرجع الحديث مثلا لما جاء رجل يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله، أعتقد يهودي كان، يهودي نعم، فقال أسلمك بكيل كذا، كان ثمار، ثم قال له في بستان كذا اليهودي أو في بستان فلان، فقال لا يهودي، أسلمك كيل كذا بثمن كذا وليس في بستان هذا، حتى لا يعين له البستان. ده معنى الحديث، أذكره أجاوبكم بالنص الآن. فهنا لما سلم نقض التعيين، وذلك حتى يكون سلما لابد أن يكون المبيع موصوف وليس معينا. الإشكال مش هنا، قال ولا ينعقد بيعا في الأزهر. طب هو قال أسلمت، هل بالك أن ما بين السلم والبيع عموم وخصوص؟ السلم لو قلنا بأن السلم قد يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى السلم، والبيع لا يأتي إلا بمعنى البيع، لا يأتي بمعنى السلم، يعني ممكن في السلم تقول أسلمت أو بعتك، لكن في البيع لا يقول أسلمت، لابد أن يكون بيعا. وهنا لما قالوا أسلمت ولم يصح سلما، ذلك قالوا لا ينعقد بيعا في الأزهر، يعني لفظ السلم لا يرجع للبيع، لكن البيع ممكن يرجع سلم. لو قال بعتك على مثلا هاتف بمواصفات كذا وكذا وكذا على أن تسلمني الرأس المال في المجلس، فممكن بعضهم يحمل البيع هنا على المسلم، لأن السلم من أنواع البيع، لكن لو قال أسلمت على هذه لا ينعقد بيعا في الأزهر. ليش؟ لاختلال اللفظ، اسم السلم يقتضي الدينية، يقتضي الدين لابد، فلو أضافه إلى العين تناقض فلا يصح سلما. والثاني قالوا ينعقد بيعا نظرا إلى المعنى، وهذه المسألة ترجع حقيقة لقاعدة العقود، هل بالألفاظ والمباني، العبرة باللفظ أو العبرة بالمعنى، وهذه سيتعرض إليها هنا أيضا. لكن المعتمد أنه لا يعقد بيعا لأنه قال أسلمت أصالة، كما يقول مثلا بعت لك هذا الكتاب بلا ثمن. بعضهم يقولوا إنه هذا بيع لا يصح، وبعض يأخذ بالمعنى أنا أحمله على اللفظ فيكون بعتك بلا ثمن لا يصح، أو بعتك ولا ثمن لي عليك مثلا. فقال اشتريت وقبضته مثلا، أو يقول له مثلا أجرتك هذه الدار بلا أجرة، تكون عارية كأنها عارية ولا إجارة؟ طبعا هي ليست إجارة، وممكن ده احتمال أنها عارية أو عقد إجارة باطل. المهم هذا كله محل خلاف أصالة كما قلنا، لكن الأظهر. طب قال ولو اشتريت، ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، انتبهوا هنا، قال اشتريت منك ثوبا صفته، ذكر الصفة بهذه الدراهم أو بدراهم في الذمة، فقال بعتك، قال انعقد بيعا ولم ينعقد سلما، وأصبح بيع موصوف في الذمة. والفرق طبعا البيع الموصوف في الذمة عن السلم، إن السلم يشترط دفع رأس المال كاملا في العقد، وبيع موصوف في الذمة لا يشترط. في أحكام أخرى بس مش هندخل فيها الآن، مش موضوعنا يعني في الباب، لكن هو هنا الباب قال أصبح بيع الموصوف في الذمة وليس سلما. لو قال سلم، إن هنا قال له إيش، اشتريت منك، لم يذكر لفظ السلم، قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، يعني دراهم أو حتى بدراهم في الذمة، قال بعتك انعقد بيعا، اعتبر باللفظ. وقيل سلما، هنا قال وقيل سلما، يعني المعنى قول المضاعف ان اعتبر المعنى، يبقى اصبح المساله نحمله على اللفظ ان نحمله على المعنى. لكن لو قال له بعدها اشتريت سلما كان سلما، لو قال له اشتريت سلما كان سلما جازما خلاص في ذلك اصلا. وقلنا هذه القاعدة كلها هذه المسائل تبنى على قاعدة الاعتبار في العقود بالظواهر، ظواهر الألفاظ أم بالمعاني، ودي فيها خلاف حتى في المذهب فيها خلاف أصلاً. لكن هو رجح هنا لو قال اشتريتك وذكر وصفا وقال بعتك اعتبر بيع موصوف في الذمة ولا يعتبر سلما ولا يقال له سلما. لو قال سلما اشتريتك سلما خلاص هذا جزما سيكون سلما. نعم طيب. قال الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم. طيب هذه مسألة أخرى أو شرط آخر، أن الآن ممكن يتفقوا الآن يجلسوا في مجلس العقد، هب أن الرجل كان بيصيف في مطروح، البائع في قبر المشتري هناك، هم جالسين على البحر، عقدوا عقد صفقة سلم، قال له انا اشتري، راجل تاجر حديد والثاني قال له انا اشتري منك 10 طن حديد بكذا، وقالوا سلما مواصفات كذا، وانا بعتك هتسلمني متى تسلمني، او صاحب مزارع قالوا اشتريت منك مثلا 10 طن تفاح للمصنع عندي ما يشتغل في المربى، وايش واتفقوا على التسليم هيكون في شهر 7 مثلا، واتفقوا على الثمن والأجل وكل شيء، وما اتفقوا على مكان التسليم، أتموا العقد على مكان التسليم. الآن عندنا هم جالسين على البحر فين؟ المطروح، والراجل مصنعه في القاهرة مثلا أصالة. طيب هنا الآن أتم العقد، إما أن يكون في موضع يصح التسليم أو موضع لا يصح التسليم، يبقى عندنا حالة الموضع اللي تم فيه العقد يصح فيه التسليم أو موضع لا يصح فيه التسليم. الأمر الثاني قد يكون التسليم يحتاج إلى مؤنة وقد لا يحتاج إلى مؤنة، دي احتمالات كلها كم كده؟ 4، اضربوا الأربعة دولت، فلو كان السلم حال أو كان آجل هيبقى عندنا 8 احتمالات. ثاني، إما أن يعقد العقد في موضع لا يصح التسليم قال اللي قاعد على البحر ده وعمل الموضع هجيب له الحديد على البحر. ما هو انا ايش اذا الموضع ده لا يصح فيه التسليم صحيح، والعقد البيع في مطروح هم من اهل القاهرة. طيب هنا لكنه اما ان يكون هذا يبقى اذا الموطن ده لا يصح فيه التسليم صحيح، او قد ينعقد في موضع يصح فيه التسليم لكن يحتاج الى مؤنة وهو لم يتفق معه على مكان للتسليم ايضا. هو الاشكال كله فين؟ ابرم العقد بدون ان يتفق على مكان للتسليم، فاين يكون التسليم وعلى من مؤنة التسليم النقل؟ هذه هو يقول لنا ايش المذهب، اذا اسلم بموضع لا يصلح للتسليم او يصلح لكن ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم، يبقى لابد ان يبين مكان التسليم ولا يصح ان ينعقد العقد بدون بيان مكان التسليم، والا فلا. يعني لو إيه؟ لو كان الموضع صالح للتسليم يبقى مكان العقد هو مكان التسليم حتى ولو لم يشترط، ولو كان التسليم لا يحتاج الى مؤنة نقل فيكون مكان العقد هو مكان التسليم. يبقى متى سيكون مكان العقد مكان التسليم لابد يشترط؟ ان كان محل العقد لا يصح لمكان التسليم، قبل انه قاعدين في الشارع قاعدين في مكان وتسلموا ده مش مكان تسليم، يبقى لابد يتفقوا على مكان مخازن او شيء للتسليم كما قلنا، او التسليم يحتاج الى نقل ومؤنة يبقى لابد يتفق على مكان للتسليم اصاله. وهذا طيب لو كان السلم حالا لا يشترط فيه التعيين ويتعين موضع العقد هو للتسليم، لو كان السلم ده حال مش آجل اللي فات ده كله ايه هتحط حالات الآجل فيه، سلم آجل. لو كان السلم حال يعني الحال يعني ايش التسليم مع نفس في نفس موقع العقد يبقى التسليم فهو موضع العقد مكان العقد. واضح؟ مش واضح شكل. مش قلنا ان في سلم حال في المذهب عندنا؟ قلنا ان رجحنا ان السلم حال موجود، ان كنا ما قلناش الترجيح ليش؟ قالوا الدليل اتى قلنا دخل عليا حد ساعتها وما اتكلمناش. قلنا ايش طيب؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وزن المعلوم وخير المعلوم وزن المعلوم هنا لم يحدد النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها وجوب التأجيل. اه بس احنا قلنا الدليل وكمان في شيء ثاني يعني نظرا قالوا لأجل المعلوم، فقلنا لأجل المعلوم ليس بوجوب الأجل لكن لابد بمعلومية الأجل، وقالوا إن كان الشرع جاء بالتيسير في السلم الآجل بالتأخير للبائع الموصوف فمن باب أولى يصح إن كان الموصوف موجودا لأن أصلا هو الموصوف متأخر ده في غرض، فقالوا إن كان الموصوف في الحال فهذا من باب أولى أنه يصح، إذا كان صح في التأخير فيصح من باب أولى في الإيش في الحال. احنا قلناها شباب انتوا قلناها انا ممكن يشتري طيب ثم قال ايش؟ قال ويصح حالا ومؤجلا، ورجع الأتى بيانا تصريحا أو السلم ويصح حالا ومؤجلا. قلنا المؤجل لما سلف في أول الباب، وأما الحال ودي مخالفة ما بيننا وبين المذاهب الأئمة الثلاثة، يعني الشافعية انفردوا بهذه المسألة قالوا إذا جاز مؤجلا ففي الحال أجود وعن الغرر أبعد. أصلا هو لما كان مؤجلا فيه غرر لان في موصوف مش موجود ممكن ياتي ما ياتي، فقالوا هنا ايش يبقى عن فلو كان في الحال هيكون اجود وفي الغرر عن الغرر ابعد. بعضهم قال ينقد السلم في الحال عندكم يا شافعيه بسبب الكتابه، لان اصلا من ادله الاستدلال بالسلم ايه الكتابه للدين الكتابه، وقالوا ونقد هذا بالكتابه، فقالوا لا ده الكتابة لعدم القدرة العبد على الأداء فكتبوا وليس لأنه اشتراط الكتابة فيكون يمنع به السلم الحال. طيب لكن يجوز السلم حالا إذا كان المسلم فيه موجودا، اما اذا لم يوجد هب ان انت الان الرطب بتيجي في الصيف فانت الان وانت في الشتاء هتقول له انا هاسلمك 10 طن رطب الان طب الرطب مش موجوده يبقى لابد لما تسلم في شيء حالا يكون هو اصله موجود يعني ممكن تيجي الان في الصيف تسلم على الرطب لان الرطب موجوده هتستطيع انك توفيها حالا لكن لو انت تسلم في شيء غير موجود حالا فلا يصح السلام فيه حالا يبقى من شروط السلام الحالي ان يكون المبيع موجود واضح طيب قال فان اطلق يعني الان لما اسلم قال له اسلمت لك 10 طن رطب تمام ولم يشترط لحلول ولا تاجيل قال ايش انعقد حالا لما قال له اسلمت ولم يذكر له اجلا قال انعقد حالا قالوا كالثمن في البيع المطلق لما يشتري في البيع ويقول له اشتري منك بكذا يبقى هو السداد حالا نقدا وقيل لا ينعقد ليش لان العرف التاجيل قالوا الاصل في السلم التاجيل فالسكوت كانه اجل مجهول والاجل المجهول لا يصح فلا ينعقد لكن لان احنا عندنا السلم حال يصح فالمعتمد انه ينعقد قال ويشترط العلم بالاجل قالوا هنا ايش العلم بالاجل مش الاجل اذا عقداه مؤجلا لابد العلم بالاجل لا يصح بميسره حين طبعا فيها اشكال القي عليكم بعدين مش الان لو قال له ميسره ولو قال له لابد الاجل طبعا الاجل الاصل فيها حديث عليه السلام لما اسلف لما دخل المدينه وجد اهل المدينه يسلمون فقال من اسلف او في دين في وزن معلوم الى كان معلوم الى اجل معلوم او الى طيب وايضا من قوله تعالى الى اجل مسمى صحيح يبقى هنا لابد ان يسمى الاجل لو قالوا للحصاد قالوا بنزول المطر بقدوم زيد بولاده المراه الابن اللي هياتي مثلا بقدوم الحاج كل هذا قالوا لا يصح لابد يكون اجل اختلفوا في الميسره لو قال له حين ميسره ايوه اختلفوا حقا فيها لان في روايه عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال له الاجل يا محمد او قال الى ميسره فهنا اختلفوا بذلك والحديث فيه ضعف لكن بعضهم صححوه فيجاب ان بعضهم قالوا انه هذا تقدير لكن الوقت كان معلوما والا المعتمد انه لا يصح الميسره الا ميسره انه مجهول انه مجهول قلت البعض صححوا لان الشيخ الالباني صحح الحديث وبعضهم ضعفوا الحديث وطبعا لمن صححه فدلاله له على من اراد او حسنه نقول يعني على انه بجواز ان يقول انه ميسره ايضا الايه بتقول ايش فكان هنا يجعل الميسرة أجل إلى أن يأتي فالبعض تعلق بالآية مع الحديث فقال يصح فأجاز التوقيت بالميسرة الحديث قلنا مختلف فيه ولذلك اختلفوا فيها قال فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز يعني لو قال له الأجل شهر محرم أو قال له شهر يناير وقال له شهور الجماعة بتوع لبنان اسمهم آب أو كيهيك بقى والحاجات التانية الموجودة كل هذه لو شهور قالوا معلومة مضبوطة صح فيها الأجل صح فيها الأجل طبعا التاريخ طبعا بدأ في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه لكن لو أجل بعيد الكفار كفصح النصارى وفطير اليهود وغير ذلك سبت النور والأحد المنع أصالة حتى لا يكون فيه موافقة أصلا على ما يفعلونه هذا الباب الثاني يعني. وإن أطلق ما قالش أي شهر هيحمل على الشهور الهلالية لأنه قال حمل على الهلالي لأنه هذا عرف الشرع عندنا فإن انكسر طب قال له قال لك إيش نقل الجزئية دي بس حتى ولو كان جيد قال فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول بثلاثين حسب الباقي بالأهلة يعني حسب الشخص، فإن انكسر شهر حسب الباقي الذي بيحسب، حاسب أي إن كان قدوة على أي معنى. هذه طبعا تقرأ وتقرأ يعني عن تخرجوها كده أو كده، وتمم الأول بثلاثة. يعني قال له مثلا أنا النهاردة كنا يوم 15، أنا شوف كم خلاص خلص اليوم محرم تقريبا، ولا بدا سفر كمان اثنين، انا اتقلت اليوم اول سفر ما ادري. طيب اليوم اثنين سفر، فقال له ثلاثة اشهر في كسر شهر الان صحيح، فقالوا ايش؟ فان انكسر شهر حسب الباقي بالاهله وتمم الاول 30. الاول يبقى احنا الاول هتاخد شهرين كاملين بعد سفر ربيع اول وربيع ثاني تمام، وعايز 30 يوم هتاخد 28 من سفر ويومين تاخدهم من جمادى اول. فهمتوا؟ ايوه هتاخد 28 خلاص اتنين خلصوا، 28 بقيت الشهر لا النهارده يوم اثنين ماشي خلاص الاهله شهرين، انا عايز ثلاثه اشهر كيف احسبهم؟ ابتدي من يوم ثلاثه راح يومين، هاخد الشهرين ده كام؟ 27 28 حسب ما يطلع. طلع 27 شهر 29، 27 يوم في سفر، شهرين كاملين واكمل ثلاثه ايام في جمادى. لو طلع 28 يبقى خدنا 28 يوم شهرين ويومان بالضبط. قال فان انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول 30. قال والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادة ويحمل على الأول. لو قال له العيد أول عيد خلاص، لو قال له العيد يبقى العيد الفطر أو عيد الأضحى. طب لو قال له جمادة وسكت، قال له على شهر ربيع وسكت، هيأخذ الأول يحزم على الأول أصلا. والبعض الثاني أنه يفسد، لا يعني يفسد لتردده في ذلك أصلا. والصحيح أنه كما قال الآن. نقف عند هذا ولا ايش؟ والاصاله خلاص يعني على وش باي فصل جديد لو دخلنا فيه يبقى طيب. لو في اسئله بقى ايش؟ ثلاث دقايق احنا هناخد، احنا في فصل أسلم في شيء والراجل مثلا تأخر في موعد التسليم، يعني مثلا تأخر تأسلمنا فاعتقد شهور هتسلمني في البيت مثلا حاجة معينة أو في مصر، والراجل تأخر في وقت التسليم إيه بقى يعني هنا؟ طبعا يأسم ده سيأتي، هذا لسه ده لسه في الشروط، ده مسألة عدم الوفاء في الأجل سيأتي هذا فيه. قلنا ثلاثة ولسه ما انتهيناش، لانه يتكلم في كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم. يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب، يعني ما ينفعش ان انا اسلمك الان اقول لك انا اسلمك في شهر 10 رطب، والرطب ما بتطلعش في 10 تطلع في شهر 2، يبقى انا الان اسلمتك في شيء غير مقدور على تسليمه، هذا لا يصح التسليم فيه، عقد السلام لا يصح. لابد ان انا اسلمك على شيء مقدور على تسليمي عند وجوب التسليم. اللي هو بيتكلم عنه كان هو بيسال على سؤال، بس هو بيسال لو تاخر نقول له لا، المساله اولا ان لا يصح عقد السلم الا لما تضرب اجل للتسليم يكون فيه مقدور على التسليم في هذا الوقت، زمن خروج ثمار معينه، زرع معين، وهكذا اصلا. ليه؟ صح يعني لو قال له اسلمك في العيد، فتقول أقرب عيد عيد الأضحى، هو ما ذكرش عيد الأضحى ولا عيد الفطر، على حسب عيد الأقرب. أو قالوا لك مع موعدنا شهر جمادة، فهي بتحسب على جمادة إيش الأولى أو ربيع الأول، هو قال لنا ويحمل على الأول أهو لتحقق الاسم، والعيد أيضا الأول حسب العيد اللي هيتيجي أولا. يعني التأجيل يعني الأجل، تأجيله يعني الأجل من الأجل تمام. في حالات قلنا صح التأجيل لما يقول غير حينما يصنع التأجيل يقصد به الأجل تمام. طيب البيع بالصفة هل يجوز تأخير بعد الثمن؟ بيع بالصفة اتركها الآن عشان يصل فيها إشكال. هو لا يشترط فيها كرأس المال دفع سعر رأس المال مقدما في العقد، وده فارق بين البيع موصوف الذمة وبين السلم. يصح يصح يعني لا يشترط دفع رأس المال كله في العقد خلافا للسلم. نعم. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله درس البخاري مع بلوغ المرام بإذن الله تعالى.